نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصل العقيدة وأسسها وأساسها وركنها الركين مع الكلام على القدر، ولم ينتهي الكلام عن القدر حتى الآن، وقد انتهينا في الكلام على القدر إلى باب الكلام على مجوس هذه الأمة، أو القدرية هم مجوس هذه الأمة. نعم نعم. وهو أريني كيف فما هو هذا الباب كله على يتكلم على القدرية، يعني هو التكذيب بالقدر كله على القدرية. أي نعم، كله على القدرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المكذبين بقدر الله وما لهم في الآخرة وما أمر به فيهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر. وعن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هلكت أمة إلا بالشرك بالله، وما كان بدء شركها إلا التكذيب بالقدر، وإسناده ضعيف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، والتكذيب بالقدر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله تعالى نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة، إن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا، وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في العصبية والقدرية، والرواية من غير ثبت، وإسناده ضعيف جدا. وعن ثابت البناني قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون مكذبون بالقدر، ألا إنهم مجوس هذه الأمة، وما هلكت أمة بعد نبيها إلا بشركها، ولا كان بدء شركها بعد إيمانها إلا التكذيب بالقدر، وإسناده ضعيف. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المكذبين بالقدر مجوس هذه الأمة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هم شيعة الدجال، وإسناده ضعيف. جزاكم الله خير. عامة سنكمل هذه الأبواب بإذن الله في الكلام على القدرية والفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث التي تريت علينا، وأيضا الأحاديث الأخرى التي ضمت مع القدرية الجبرية. لكن حري بنا الآن بإيجاز أن نبين أقسام الناس في الكلام على القدر أو في الاعتقاد في القدر. كما بينا القدر هو قدرة الله جل في علاه، وهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وهو سر أخفاه الله عن الخلق أجمعين، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. الناس انقسموا إلى أربعة أقسام أو صنوف أربعة بالنسبة للقدر. شر الناس على الإطلاق أو أشر الناس على الإطلاق الذين يقولون بالقدر حين المعصية وحين التعدي، أو حين المعايب، حين المصائب وحين المعايب، وعند النعائم وعند الطاعات وعند الحسنات ينسبون ذلك لأنفسهم، فهم ينظرون إلى القدر احتجاجا بما يقعون فيه من المخالفات، وعندما يطيعون الله جل في علاه ينسبون ذلك لأنفسهم. فهم قوم بخسوا الله حقه، إن صح هذا التعبير، وما قدر الله حق قدره، ونظروا إلى أنفسهم كالذي قال: في كل شيء جاءه من خير إنما أتيته على علم، وإن زلت الأقدام قالوا هذا من فعل الله جل في علاه. هؤلاء هم شرار الخلق على الإطلاق، إن أصابوا قالوا هذا منا ومن تقوانا ومن ورعنا ومن عملنا ومن طاعتنا، وإن كان الجزاء الجنة قالوا هذا من الحسنات التي قدمناها، وإن كانت الأخرى قالوا هذا من فعل الله. وهذه مخالفة صريحة لنص كلام الله جل في علاه، بأن الله بين أن الحسنات منه، وأن الحسنات منه، وأن السيئات من أنفسنا. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهؤلاء هم شرار الخلق على الإطلاق، نسبوا الخير لأنفسهم وعكسوا الآية، ونسبوا الشر للخالق سبحانه جل في علاه تعالى علوا كبيرا عن قول الظالمين الذين يقولون على الله بهتانا وزورا. وأعدل الناس، إذا قلنا بضدها تتبين الأشياء، وأعدل الناس على الإطلاق هم الذين سددهم الله جل في علاه ووفقهم إلى قول الحق وإلى طريق الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى المنهج القويم. هؤلاء الذين ينسبون الفضل والخير لله جل في علاه وينسبون التقصير لأنفسهم، يأتسون في ذلك بأبي الأنبياء ثم بعد ذلك بالأنبياء جميعا. أبو الأنبياء آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة نسب ذلك لنفسه، ثم بعد ذلك حمد الله على المغفرة: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هؤلاء هم العدول، هم الأخيار، هم أصحاب المنهج القويم المستقيم. هؤلاء أهل السنة والجماعة يعلمون أن الخير من الله وأن الشر من النفس. يقولون: قد قال الله تعالى في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. هؤلاء هم أعدل الناس، لهم عينان: عين قدر وعين شرع، لا يضربون الشرع ولا يعطلونه بالنظر إلى القدر، ولا ينفون القدر عندما يثبتون أوامر الشرع. ف فعند القدر يقولون آمنا بالله، سلمنا لله، آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. إذا أصابتهم المصيبة قالوا قدر الله وما شاء فعل، ولا يفتح بابا للشيطان. وهم إما يصبرون على إما على صبر على أقدار الله التي ولاء المؤلمة، وإما على رضا أرقى من الصبر. وعند الطاعات وعند الأمر والنهي عين الشرع يقولون سمعنا وأطعنا، في الأمر نأتمر وفي النهي ننتهي ولا نفعل ما يغضب ربنا جل في علاه. فهؤلاء هم أخير الناس وأعدل الناس، هذه الطائفة الثانية أو الصنف الثاني من الذين ينظرون إلى القدر. والصنف الثالث أيضا شر كله، هؤلاء هم مجوس هذه الأمة القدرية الذين ينفون القدر، ونسبوا لذلك أنهم يقولون الأمر أنف، وأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، وأن الله لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوا بها، ونفوا علم الله وجحدوا به ونفوا قدرة الله على الإضلال وعلى الهداية. وهؤلاء مجوس الأمة لأنهم جعلوا الإنسان خالقا مع الله جل في علاه، كل إنسان أصبح خالقا مع الله جل في علاه. وجه الشبه بين القدرية وبين المجوس أن المجوس يقولون للكون خالقان، خالق للظلمة وخالق للنور، خالق للخير وخالق للشر. وهؤلاء يقولون أن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، العباد يخلقون أفعال أنفسهم، فجعلوهم يخلقون مع الله جلا في علاء. هؤلاء لهم طمات كبر ولهم أمور عطب شديد في منهجهم وردهم لأوامر الله جل في أو لقدر الله جل في علاء، أثبتوا وغالوا في إثبات الشرع. فهم يتعبدون، وهذه الحسنى لهم، يتعبدون لله بالأمر والنهي، وهم يتقربون إلى الله بالصالحات ويجتنبون الطالحات، ومع ذلك يقولون هذا منا. فإذا كانت الجنة فبأفعالنا، وإن كانت الأخرى فأيضا بأفعالهم، ينسبون ذلك للإنسان، فلا يلومن إلا نفسه. وكما قلت ترى منهم الطماط في هذا الاعتقاد الخرب منهم. وقلنا هناك مناظرة حدثت بين أبي إسحاق الإسفرايني مع عبد الجبار المعتزلي الذي يقول بلا قدر وأن الأمر أنف، عندما قال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، هو يقصد بذلك أن الزنا والسرقة والكذب والسب والشتم لا لم يكن من خلق الله جل وعلا جل في علاه، ما خلق الله ذلك، العباد هم الذين ابتدأوا ذلك. فهو يقولها وهي كلمة حق لكن أراد بها باطل، قال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، فقال أبو إسحاق كلمة حق أريد به باطل، سبحان الذي لا يكون في كونه إلا ما شاء، سواء زنا سواء سرقة سواء شتم سواء سب، خلق الله ذلك، خلق لحكمة. لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة التي تزيل عنا غبش هذا الكلام في أمر السرقة والدناءة والزنا، قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة مهمة تجعلنا بفضل أريح ما نكون وألطف ما نكون وقلب مطمئن على قول هذا المبتدع الضال الذي يقول تنزه الله عن الزنا وعن الفحشاء، يخلق الزنا، يخلق الفحشاء، يخلق السرقة، السب والشتم، هذا من خلق الله. نبدأ بها صح، الله حكم عدل، لكن أنا أريد القاعدة الخاصة بهذا المجال، لكن أحسنت لفض فوق. لا يسأل عما يفعل هم يسألون، كما قال صح أحسنت، لكن هذا عموم أريد خاص في هذه المسألة. تعرف زيد؟ إيه ده زيد؟ يا زيد تعال قف وانت أدرس الإخوة يا شيخ، هذا رجل هو إمامكم من اليوم، اتقوا الله بأنفسكم، ها جزاك الله خيرا. طيب اجلس، هو طبعا الإجابة في بطن ما قاله زيد. قال الشر لا ينسب إلى الله إلا في علاه، أنا قلت في بطن ما قال صح، ما زلت أريد القاعدة أشغل صح، يا كلمة حق أريد بها بطن، ونحن نريد أصلا نقطع له دابرة، وعندما قال أن الله يتنزه عن هذه الفحشاء ها صح. طب أنا أسهل عليكم ما تقولون لأنني من خلاص مش هتأتم به، أسهل عليكم، الزنا شر، السب شر، الشتم شر، السرقة شر، خلاص القاعدة بقى عشان ننهي المسألة، عشان نضعها في عين عبد الجبار. ها أحسن، إن الله لم يخلق شرا محضا، إن الله إذا خلق شرا نقول نعم خلق هذا الشر، لكن الشر نسبي إضافي، خلقه لحكمة بعدها لخير سيجر هذا الشر، مصالح تأتي بعد الشر. خلق الله لإبليس، لعنة الله على إبليس، إن الله ما خلق إبليس ليضل الناس، لا والله، لمصلحة فوق خلق إبليس، أن الله لا يسوي بين المختلفين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ليأخذ كل صاحب نصيب نصيبه ويؤتي كل ذي فضل فضله، فإن الله لم يخلق شرا محضا. حتى لو قلت إن الفحشاء شر، نعم شر، الزنا شر، نعم الشتم شر، لكن هذا ليس شرا محضا، لأنه سيأتي بعده إيش؟ بعده الخير الكثير. القتل شر ولا مش شر؟ شر، وفيه الخير الكثير عندما صرح الله بذلك، ولكم في القصاص حياة، في القتل حياة، نعم القتل تأتي بالحياة بعد ذلك، لم يخلق الله شرا محضا. الغرض المقصود قال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، فقال سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قال أتراه يدعوني إلى الهدى، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الهدى فاستحبوا العمى على الهدى، أتراه يدعوني إلى الهدى ثم يحكم علي بالردى، فمين كلامه؟ قال أتراه يدعوني إلى الهدى ثم يحكم علي بالردى، أساء أم أحسن؟ الإجابة حتى لا نقف عند هذا الكلام الباطل، فقال له إن منعك حقا لك فقد أساء، وإن كان حقا له فقد أحسن. أنا أكثر فمين حاجة؟ واحد يشرح لي الجملتين هذه ممكن؟ قال أتراه يدعوني إلى الهدى ثم يحكم علي بالردى، أساء أم أحسن؟ فقال إن منعك حقا لك فقد أساء، وإن كان حقا له فقد أحسن، إن أعطاك فبفضل منه بالفضل، وإن منعك فبالعدل. ها أحسن، أول الأمر قال أتراه يدعوني للهدى، كيف يدعوني للهدى؟ إن الله أرسل الرسل لدعوة الناس جميعا، البشر أجمعين، بل الثقلين، للدخول في إيش؟ في دين الله أفواجا، رحمة للعالمين، دعوة للعالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما ثمود فهديناهم، الهداية هنا هداية إيش؟ هداية إرشاد وبيان، وإن الله نشر الدعوة، أحسنت، يدعوني يعني على لسان الرسل، ثم في القضاء بقى كونه هنا، ويحكم علي بإيش؟ بالردى، بالهلاك، يحكم علي أن يقدر كونا بقدره علي بالردى، فأنا أقول لا يمكن أن يقدر، كيف يدعوني ثم ذلك هو قد قضى علي الردى، فلذلك قال له أساء أم أحسن؟ ها فالإجابة تفضل، استغفر الله، هو بيقول ربنا كده أساء أم أحسن؟ فتقبل خالد أحسن، تخرج بره الدايرة وانتهت طرف العلم، أي نعم، قال أتراه أساء أم أحسن؟ لا ما تقولش أحسن أخطأتم، أساء أخطأتم، التفصيل الذي قال هو التفصيل الصحيح، قال إن منعك حقا لك فقد أساء، يعني لو حقك أنت على الله جل في علاه أنك تقدم عملا تأخذ عليه الثواب، وده حق إجباري على الله جل في علاه، يبقى أساء. والكون كله كون من؟ والملك كله ملك من؟ والخلق كله خلق من؟ والله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لو عذب أهل السماوات والأرض ما كان ظالما لهم، لأنه حكم عدل سبحانه جل في علاه، فقال إن منعك حقا لك فقد أساء، لكن هذا الحق مطلق الحق لمن؟ لله جل في علاه. فلما قال له القمع حجرا، فلما قال له هذه الإجابة القمع حجرا، وما استطاع أن يتكلم وسط الناس، فقلنا من طمات هؤلاء الذين غالوا في نفس القدر، كان منهم بعضهم يعني عمرو بن عبيد كان من المعتزلة الذين ينفون القدر، جاءه أعرابي لا يعرف شيئا، جاءه أعرابي قال سرق بعيري، ادعو الله أن يرد عليه البعير، فقام يبتهل لله متمسكنا ويقول اللهم رد عليه البعير فإنك لم ترد سرقته، فقال كف عني هراءك هذا، او كف عني لا حاجة لي في دعائك، ان كان لا ان كان البعير قد سرق على رغم ارادة الله جل في علاه فلعله يريد ارجاع هذه البعير ولا يستطيع، طالما ما استطاع منع السارق من السرقة ممكن ما يستطيع ان يرد علي هذه الناقة، وهذا كما قلنا من الضلال المحض لهؤلاء الذين ينفون قدر الله جل في علاه ويجحدون بعلم الله جل في علاه. الطائفة هذه الطائفة الثانية وسنتكلم عنهم إن شاء الله الآن، الطائفة أو الصنف الرابع هم الجبرية الذين غالوا في إثبات القدر، هؤلاء أشر من هؤلاء. هؤلاء يقولون الدنيا بأسرها محبوبة لله، مراد لله، كل ما في الكون مراده، يعني يقول كل شيء مراد لله جل في علاه. هؤلاء غالوا في إثبات القدر وقالوا الإنسان حركته كحركة المرتعش، كالريشة في مهب الريح، يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ولذلك ظهر عنهم طمات، هؤلاء يقولون بأن كل شيء بقدر وما فيه، الإنسان لا يفعل شيئا وليس له إرادة وليس له قدرة وليس له تأثير، الكل من فعل الله، الكل من خلق الله، الكل من كون الله. يعني زنا، سرقة، فحشاء، كل ذلك ينسبون ذلك لمن؟ لله، حاشا لله تعالى. ولذلك ترى الطمات لما جلس بعضهم إلى بعض فتذكروا قول الله تعالى على لسان سليمان عندما قال لما ذكره وسأل عن الهدهد، فجاءه الهدهد وقص عليه القصة، ثم قال فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، قال فزين لهم الشيطان، فقام قائمهم وقال في هذه الآية من العلم الجم الغفير. قالوا ما هو العلم؟ قال الهدهد كان قدريا، نعوذ بالله من الخذلان، الهدهد كان قدري، حتى الهدهد. لما؟ قالوا لأنه نسب التزيين للشيطان ونسب الأعمال لهؤلاء الذين سجدوا للشمس. والكل فعل من؟ ما احنا بنأسس لإيش؟ الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا كل شيء في الكون فعل من؟ فعل الله. كل شيء مراد لمن؟ لله. فلذلك لما الهدهد قال زين لهم الشيطان، قالوا الهدهد مخطئ، الشيطان ما زين، ده فعل مين التزيين ده؟ فعل الله، حاشا لله. لما قال زين لهم الشيطان وأعمالهم، فنسب الأعمال لمن؟ لا، نسب الأعمال للبشر، قال لا ليست أعمالهم، هذه أعمال من؟ طب نقفل الموضوع ونخلص الباب. أنا قلت لكم والله هذا أتقن ما يكون، قلت لكم باب العقيدة، من بوابة العلم العقيدة، من لم يتقن العقيدة، ودي فرض عين عشان ما حدش يأتي بالخشبة ويفعل ذلك وبعد يغض الطرف يقول دعك من الهدهد وخلينا في الفراشة أفضل لنا. هذا فرض عين على كل إنسان، كل إنسان فرض عين أن يوحد الله التوحيد الصحيح دون أن يشوبه أدنى شرك، فهذا فرض عين على الإنسان، هذا الذي أدين الله به، يعني هذا فرض عين على كل إنسان جالس أن يتقن باب العقيدة. فالجبرية إيش يفعلون؟ يقولون كل شيء في الكون مراد الله، طالما هو مراد الله يبقى من فعل الله جل في علاه. ولذلك قالوا الهدهد قدري. وجاء بعضهم لإنسان قال كيف تعصي الله؟ قال إن عصيت أوامره فقد أطعت في مراده، إن عصيت في أوامره فقد أطعته في مراده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا من مراد الله جل في علاه، هو الذي أجبرني عليه، ما أنا الذي فعلت هذا. ينفون الفعل أو إرادة العبد، يجعلون العبد كالآلة كما قلت كالميت في يد المغسل، فيقولون إن كنت قد عصيته في أوامره فقد أطعت في مراده. وقرأ بعضهم قول الله تعالى ما منعك، لأن الله جل وعلا قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الحجة لإبليس، استغفر الله، قال الحجة لإبليس ليست لله، حاشا لله، هذا كفر مبين والله. قال الحجة لإبليس ولو كنت مكانه لما قال ذلك، عندما قال لي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لقلت أنت سبحانك ربي جل شأنك، سبحان الله، قال لقلت أنت الذي فعلت ذلك. يحتج الإبليس، خير أعوان هم أشر منهم، فهم يقولون الحجة لإبليس على الله جل في علاه، لأن الله الذي أجبر إبليس على عدم السجود. وطبعا من الأمور الطريفة المضحكة المبكية، قلتها أكثر من مرة، أن رجلا من هؤلاء الذين يتبنون هذا المذهب الذي فيه كله ضلال، دخل فوجد امرأته تزني برجل، فأخذ السيف أراد أن يطيح برأس هذا الزاني، فقالت له مهلا يا رجل اتق الله، والله ما زنى بي إلا بقدر الله، قال آمنت بالله، فتركها وترك رجل يزني بها. هذا المذهب الضال ضلال مبين، فهذه من أيضا من الطوام الكثيرة التي تقع في مثل هذا المذهب الضال. فالطائفة الرابعة الضالة هي طائفة الجبرية، هي التي غالت بعضهم، حتى قال الأشاعرة يقعون في مثل هذا، ونفى ذلك كثير من أهل العلم، لكن المسألة قيد بحث يعني. فهؤلاء الجبرية ينفون قدر الله، ينفون الشرع، يبطلون الشرع وينظرون بعين واحدة عوراء، ينظرون للقدر ويغالون في إثبات القدر، حتى أنهم نفوا فعل العبد وإرادة العبد لهذا الفعل. حكم الله جل وعلا أو حكم الشرع في الطائفتين، أولا نقول نميز بين الطائفتين. الطائفة الأولى طائفة قدرية، قالوا أنف الأمر أنف، والطائفة الثانية قالوا لا، القدر كل شيء في الكون من فعل الله جل في علاه. فمن أشر من من أنزل درجة من من؟ نقول بالمشابهة تظهر المحاكمة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية بمن؟ بالمجوس. قال القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. والمجوس قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فشابه القدرية أو شابه المجوس شابههم بمن؟ بأهل الكتاب. وأهل الكتاب كثير من أهل العلم بل بالاتفاق خلافا لما نظر من خلاف ابن عمر أنه يجوز الزواج منهم ويجوز ذبائحهم، حلال ذبائحهم. فلذلك لما قال المسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب عمموا الحكم وقالوا بجواز الزواج من نسائهم وأيضا ذبائحهم حلال. والجمهير على أن قول المسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب عم مخصوص بالجزية فقط. الغرض المقصود أن بعض العلماء جعلوا المجوس في ركاب أهل الكتاب، وأهل الكتاب أفضل من المشركين. والثانية التشبيه الثاني شبه الله جل في علاه هذه الجبرية الذين يقولون الأمر ألف وأن الأمر بيد الله والفعل فعل الله والإرادة إرادة الله ليس بإرادة العبد، شبههم بالمشركين عندما قال الله تعالى حاكيا عن المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء المشركون بالاتفاق عند العلماء أو نقول بالاتفاق عند الجمهور الشافعية والحنابلة أنهم لا يأخذون منهم الجزية إما الإسلام وإما القتل خلافا للمالكية. واتفقوا بالاتفاق وبالإجماع أن ذبائحهم تحرم وأن نساءهم تحرم. فمن أشر الآن؟ الذين تحل الذبائح وتحل النساء وأيضا نسن بهم سنة الكتاب، أم هؤلاء الذين لا تحل ذبائحهم ولا تحل ولا يجوز الزواج من نسائهم؟ فالمشركون أشر وأعظم خطرا من أهل الكتاب. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح كثيرا عندما يغلب الروم الفرس. لما؟ لأن الروم أهل الكتاب، هم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى المسلمين من الفرس الذين كانوا يعبدون النار. فإذا المجوس أهون خطرا من الجبرية، فالجبرية أعظم خطرا. حكم هاتين الطائفتين، فهذا الحكم فيه تفصيل سأوجز فيه الآن وأنجز بمجموع ما قاله العلماء بأننا إذا حكمنا على القدرية بحكم فيكون من باب أولى أن يحكم على الجبرية بهذا الحكم. أقوال أهل العلم في القدرية، أولا أذكر بقاعدة مهمة جدا، إذا قلنا أن هذا كفر فإننا نفرق بين النوع وبين العين. نقول القول قول كفر والفعل فعل كفر، والقائل ليس بكافر والفعل ليس بكافر حتى تقام الحجة وتزال الشبهة. هذا التأصيل الذي لا بد من استحضاره. قال إبراهيم بن طهمان قال الجهمية كفار والقدرية كفار، وهذا تصريح. قال الجهمية كفار والقدرية كفار. لما؟ لأنهم أثبتوا خالقا مع الله جل في علاه. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي أن أصلي خلف القدري قبل الإجابة. من القدري؟ ما هي شيخ زيد الإمام تفضل. من القدري؟ الذي يقول إن الأمر إيش؟ أنف. يعني إيش الأمر أنف؟ ما بشمهندس؟ لا يعني الأمر لم يكتب قبل هذا الوقت الذي فعل فيه، هذا معنى الأمر أنف، مفهوم؟ طيب. فقالوا يا إمام يصلى خلف القدري؟ قال لا يصلى خلف، ومن صلى خلف القدري فليعد، ومن صلى خلف القدري فليعد. قال عمر بن عبد العزيز القدرية كفار. وأيضا قال الإمام ابن عون في أصحاب القدر قال فإن تابوا يستتابون، فإن تابوا وإلا نفوا أو نفوهم من دار المسلمين، نفوهم من دار المسلمين. هذا كلام وسط، إنه لو كان مرتد حقا عنده لابد أن يقتل، لكن هذه أقوال أهل العلم في القدرية أنهم حكموا بكفرهم. الشافعي قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن جحدوا فقد كفروا. قال خاصموهم في العلم، يعني إيش خاصموهم في العلم؟ هم القدرية يقولون لا قدر، يعني الله لا يعلم ما يحدث، الله يعلم الأمر عندما يفعل لكن لا يعلم ما يحدث. فقال خاصموهم في العلم، فإن قالوا لا يعلم فقد خصموا. يبقى إذن الله يعلم، وأخبرنا الذي يعلم أنه كتب ما يعلم وخلق ما يعلم سبحانه جل في علاه، فقد خصموا. وإن جحدوا أو إن نفوا العلم، يبقى نفوا صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة، وهي صفة العلم فقد كفروا بذلك. قال خاصموهم فإن في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن نفوا أو جحدوا فقد كفروا. فهذه أقوال أهل العلم في القدرية، وأشر منهم الجبرية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جمع قولا جامعا في هذه المسألة، قال غلاة القدرية كفر وغلاة الجبرية كفر، أو قال العلماء علماؤهم كفر والعوام ليسوا بكفرة، لأن العلماء قد أقيمت عليهم الحجة، أما العوام يقولون كلام لا يفقهون ولا يعلمون ويهرسون بما لا يعرفون، يقولون ألف، يقولون لا قدر، يقولون هو كالريح، ولا يدرون ما يقولون. فالعوام ليسوا بكفرة لكن العلماء كفر، هذا حكمهم. وكما قلت لابد أن نفرق بين كفر النوع وكفر العين، والمسألة الآن أصبحت مغلقة على رؤوس الإخوة. نكتفي بهذا في هذا الأسبوع، لكن الأسبوع القادم بإذن الله قدر الإمكان ندخل في بحر المسألة، على أن الناس يدورون بين غلو وجفو، وأن القدرية والجبرية أصراخ لليهود وللنصارى، مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال حذو القزة بالقزة، وفي رواية قال لو نكح أحد منهم أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس؟ يعني اليهود والنصارى. فاليهود فيهم هذا الفكر والنصارى فيهم هذا الفكر، أما الجفو فعند اليهود وأما الغلو فعند النصارى، والوسط من نجاه الله جل في علاه. وهذا الذي سنبينه من مشابهة القدرية والجبرية باليهود والنصارى، ثم الفوائد المستنبطة من كلام الله وسمع الله وبصر الله جل في علاه التي ذكرت في هذه الأحاديث. وأردت الإيجاز فقط، لأن المسألة كما قلت ليست بلهينة، تحتاج لمراجعة. وأنا ذكرت الإخوة وقلت الدرس الماضي كان مهم جدا، لابد من المراجعة أكثر من مرة لأنه يرتكز عليه كل ما سيأتي. لو ما في مراجعة يبقى سألغي كل هذا الباب وسأدخل على الباب الذي بعده في رؤية الله جل في علاه. يعني الأسبوع القادم إذا سألت سؤالا ما وجدت الأيدي كلها ممدودة أمامي، سأنتقل إلى رؤية الله في نفس الدرس، سأنتقل إلى الكلام على رؤية الله وأغلق باب القدر، مع أن أهم أبواب العقيدة هو باب القدر. وقد قلت من رام علما فعليه بإتقان العقيدة، ومن رام إتقان العقيدة فعليه بإتقان أبواب القدر. والإتقان لا يأتي إلا بالجربة والممارسة، مش بمصمصة الشفايف. لابد أن تراجع الدرس مرة والثانية والثالثة، وتسمعه مرة والثانية والثالثة. لما؟ لأن القاعدة معلومة عند العرب، قالوا من سرب شيئا وجده، يعني من ألح فيه وجده. والسبكي كان يقول من أدام الطرق ولد. وأنت كلما استمعت كثيرا، كلما رجعت كثيرا، كلما حفرت في صدرك ولا يضيع العلم. كما قلت المزني قال قرأت الرسالة فوق 100 مرة، وفي كل مرة أجد علما زائدا أو علما جديدا. فعلى الإخوة أن تراجع هذه الأبواب، ولا أكثر عليكم، كفى أن أبين لكم أن الناس انقسموا إلى أصناف 4. أشر الناس هم الذين ينسبون الخير لهم والشر لله جل في علاه، وأخف منهم شرا القدرية الذين قالوا لا خير ولا شر، لا ينسب لله لا خير ولا شر، الخير والشر ينسب للمرء. والطائفة الثالثة هي الطائفة الجبرية الذين نسبوا كل شيء لله جل في علاه. يبقى إذن الفرق بين الأخير بين الثالث والأول إيش؟ الأول إيش قال؟ قال الخير لي والشر لله، والأخير إيش قال؟ الخير والشر لله. فهذا الفرق بينهم، أن هذا جعل الجميع لله جل في علاه. طب والثانية نفس الأمر، لكن إيش عكسه؟ نفس الأمر، قالوا الخير والشر للعبد ليس لله. يبقى هي جملة مفيدة جدا تورد لك الطوائف الأربعة. أهل السنة والجماعة أنتوا عارفين صح؟ صح؟ إيش يقولون أهل السنة والجماعة؟ تفضل يا شيخ. هبدأ من الأول. الخير خلق الله الخير فقط، خلق الله الخير مطلقا. طيب قل بقى والشر خلقه الله جل في علاه، لكن ينسب لله خلقا وإيجادا، ثم تقول وينسب للعبد فعلا وإرادة، فعلا واكتسابا وإرادة. يبقى هذا الذي لابد أن نقول اعتقد أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قالوا الخير والشر كل الخلق لله، لكن لابد من تكملة مهمة جدا. الشر لله ينسب خلقا وإيجادا، فإن كان خلقا وإيجادا ففعل الله كله خير، لأن هذا الشر الظاهر أمامنا، خلفه إيش؟ خيرات كثيرة. أما رأيت قول الله تعالى وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن أو في مسألة المؤمن. يكره الموت وأكره إساءته، هنا شره الموت الذي يأتي الإنسان شر إساءة للإنسان، صح ولا لا؟ لكن وردت ليش؟ لأن بعدها خير عظيم، فإن فعل الله كله خير بالنظر لوجه الله الكريم. فهمتم؟ يبقى لابد أن تقول هو ينسب لله خلقا وإيجادا وهذا فيه الخير، لأن الله جل وعلا جعل بعده الخير، وينسب للعبد فعلا واكتسابا وإرادة. فقد أثبتنا الفعل والإرادة والاكتساب للعبد، كما أثبتنا المشيئة لله جل في علاه، فمشيئة العبد غير مستقلة، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل في علاه. يبقى اعتقاد أهل السنة والجماعة يلملمون شمل هذه الأقوال، لأن القدرية معهم حق. إيش هو الحق؟ إن العبد له فعل وله إرادة، صحيح ولا لا؟ لكن هم قالوا إرادة محضة، فعل محض. قلنا لا، بعض الحق سنأخذ به، ما هو عنده إرادة وعنده فعل. والجبرية قالوا لا، لا إرادة ولا فعل. قلنا عندكم بعض الحق، لأن إرادة العبد ليست إرادة محضة، لكنها إرادة إيش؟ تحت إرادة الله، ومشيئة تحت مشيئة، مفهوم؟ فأخذنا بالقولين. والذين قالوا الخير لنا والشر لا، قلنا لكم لا، اعكسوا تصيبون، اعكس تصيب، الخير كله من الله والشر من أنفسنا. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. يبقى نقول بإيجاز الطوائف الأربعة، طائفة على الحق الذين قالوا الخلق كله لله لكن الشر لا ينسب إلى الله جل في علاه، أدبا مع أنه خلقه خلقا وإيجادا وفعله العبد فعلا وإرادة واكتسابا. وأما الطائفة الضالة نسب الخير لأنفسهم والشر لله جل في علاه، وهذا سوء أدب مع الله. وأما الطائفة الأخرى قالوا الخير والشر للعباد ونفوا عن الله العلم والقدرة، لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا. والطائفة الأضل منهم نسبوا الظلم لله جل في علاه، قالوا قد دعاه للهدى وقدر عليه الردى وأهلكه وعذبه وظالم نفسه ظالم له، نعوذ بالله من الخذلان. هذا ملخص كلام أهل السنة والجماعة وسط هؤلاء أهل البدعة والضلالة. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين الغلو والجفو وتكملة الكلام على مجوس الأمة مع إتقان هذه الأبواب. فإن لم نجد إتقان هذه الأبواب سأنتقل سريعا في نفس الدرس وأنتم تراجعون ما شئتم إلى الكلام على رؤية الله جل في علاه في الآخرة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه. نسأل الله أن ينفعنا بذلك وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.